قال: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. الرسغ المفصل بين الكف والساعد، مفصل بين الكف والساعد، هذا الساعد وهذا الكف، هذا الرسغ. نعم. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن يعني حريث. كان كم النبي صلى الله عليه وسلم كم قميصه إلى الرسغ لا يتجاوزه، يعني ما يصل إلى نصف الكف أو بداية الكف إلى الرسغ. نعم. قال: حدثنا أبو. أن الرسغ بسكون السين، رسغ مو رسغ، سكن السين ضم الراء مشددة، سكن الرسغ. نعم. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهت من مزينة لنبايعه، وأن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق. قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا محمد بن الفضل. طبعا الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة، هذا يسمى رهط. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا محمد بن الفضل. والمقصود بالجيب جيب القميص موضع إدخال، ليس هذا الجيب الذي فيه الأقلام، الجيب مدخل الرأس، ملء العنق والرأس، فأدخله فلعله ما أزره عليه الصلاة والسلام. نعم. فمس الخاتم. نعم. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. الثوب القطري نوع من البرود اليمانية له خطوط مقلمة، نحن نقول لها مقلم، نوع من البرود لها خطوط مقلمة. التوشح، التوشح أو الوشاح هو وضع اللباس على العنق، توشح به وضعه على عاتقيه فصلى بهم يعني إماما. هذه فائدة، إغلاق زر القميص هو الأصل، الأصل إغلاق الأزرار كما ترون، وإذا كان هناك حاجة لإطلاقه أطلق. وكون بعض الناس يتسنن بإطلاق الأزرار ما يغلقها مثلا، هذا لا يعرف له دليل واضح على مشروعيته، وهذا الحديث لا يدل على ذلك لا من قريب ولا من بعيد، يعني ما يدل على أن إطلاق كون النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأزرار أنه سنة أو مشروع، لأنه لا يعلم هل فتحه النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا وتسننا أو أنه فتحه لغرض من الأغراض كشدة حرارة أو شدة حر أو حرارة في الصدر مثلا. فلهذا لا يقال أن إطلاق الأزرار وتركها من غير إغلاق طبعا مشروع أو ما أشبه ذلك، بل يغلب على الذي يغلب على الظن أن الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله تسننا، لأنه لو كان هذا من السنة يعني إطلاق الأزرار لو كان من السنة لم يجعل الزر أصلا، فما فائدته إذن؟ واضح يا جماعة؟ نعم. وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت حدثنا حماد بن سلمة، فقال لو كان من كتابك، فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي، ثم قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك، قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. قمت لأخرج كتابي يعني بناء على طلبه، قال أمله علي يريد أن يملي عليه من حفظه لا من الكتاب، هذا المقصود. قال فإني أخاف ألا ألقاك، هذا دليل على شدة حرصه ورعايته للوقت، يحرصون على أوقاتهم، ويدل على الخوف من حصول القواطع أو العوائق التي قد تمنع هذا. قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه، يعني أملاه عليه من حفظه أولا، ثم ذهب وأحضر الكتاب فأملاه عليه من كتابه مرة أخرى، وهذا دليل على حرص السلف رحمهم الله وعنايتهم الشديدة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبًا سماه باسمه. استجد يعني لبس ثوبًا جديدًا، هذا معنى استجد، لبس ثوبًا جديدًا، عمامةً أو قميصًا أو رداءً، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. يعني يسمي القميص باسمه، كسوتني هذا القميص، هذه العمامة ونحو ذلك. نعم. قال: حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال: حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا دعاء مبارك يشرع للمسلم إذا رزقه الله وأكرمه بثوب جديد أو قميص جديد أو عمامة جديدة، أن يقول هذا الكلام، فيعيد النعمة إلى واهبها، وهذا من الشكر، من شكر النعم، وهو سنة نبوية. يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، اللهم لك الحمد كما كسوتني هذه العمامة وهذا القميص مثلا، أو هذا الرداء، هذا الإزار، حتى يستحضر منة الله تعالى عليه ونعمه التي وهبها. وليس المراد أنه حتى يعين هذه العمامة أو كذا، إنما يستحضر هذه النعمة، فيبدأ أولاً بحمد الله على النعمة، لأنه ربما صرف الحمد لغير المنعم، قد يصرف الحمد عن طريق الذهن، يصرف إلى جدارته في تحصيل الثوب، يقول: بحثت في الأسواق كلها حتى وجدت هذا الثوب، أنا فلان لا أشتري أي ثوب من أي محل، يعني يفهم في الثياب وفي اختيارها، قد ينصرف الحمد إلى هذا، وقد ينصرف الحمد أيضا إلى براعته، براعة الانتقاء في انتقاء هذا الثوب الفلاني، وقد ينصرف الحمد إلى مهارة حائكه وحسن خياطته. فلهذا قال: الحمد لله، فيحمد الله عز وجل حتى لا يذهب هنا أو هناك. طبعا الكساء له فوائد: ستر العورة ومواراتها، ثانيا التجمل به، ثالثا أنه يقي من الحر والبرد. ستر العورة، التجمل به، الوقاية من الحر أو البرد. قال سبحانه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، أفضل لباس التقوى. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا، قال بعضهم الريش ثياب الجمال والزينة، لما تلبس الثوب وفوق البشت، هذا البشت من ثياب الزينة، طاقية فوقها شماغ، شماغ ثياب الزينة، وهكذا. لكن لباس التقوى قال: ولباس التقوى ذلك خير، والباقي تزودوا فإن خير الزاد التقوى. طيب، وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. طيب. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. الحبرة على وزن عنبة، في علاه على وزن عنبة، هي ثوب من قطن مخطط، محبر يعني مجمل ومزين، حبرته تحبيرا، زينته وجملته. إذن حبرة ثوب من قطن مخطط محبر يعني مجمل ومزين، والتحبير التجميل والتزيين، فيه سواد وبياض أو سواد وحمرة، من شرور الثياب الشهرة، هذا أولاً. الثياب لها شرور، أولاً الشهرة، ثانياً الخيلاء والكبر، ثالثاً أن تكون عليه صور محرمة، رابعاً أن يكون ضيقاً يحجم العورة، أو شفافاً يصفها، شفاف يصف والضيق يحجم. من شرور الثياب أيضاً أن ينزل أسفل الكعبين بالنسبة للرجال، أما النساء فيرخينه شبراً لا يزدن أو ذراعاً لا يزدن على ذلك. وما أسفل من الكعبين، أما أسفل الكعبين من الإزار في النار، يبقى الحديث على ظاهره، فإنه يناله من العذاب بقدر ما أسبل. ومن يرضى بكعبيه في النار، ما أسفل من كعبيه في النار، يتألم الجسد كله، لا شك في هذا، لأن هكذا ورد الحديث. ومن جر ثوبه، كان ثوبه من الرجال أسفل الكعبين، هذا حرام، فإن جمع إليه الكبر والخيلاء كان أشد تحريما، كانت العقوبة أكثر وأشد وأشنع. ولما قال الصديق، يا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إني ينسدل ثوبي، يعني ينزل أسفل الكعبين، إلا أن أتعاهده. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أنت لست ممن يجر ثوبه خيلاء. قد يقول قائل من الناس: طيب أنا كذلك ينسدل ثوبي إلا أن أتعاهده، فنرد عليه بما؟ قلنا: هذا أبو بكر الصديق، وزكاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت من زكاك؟ زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنت يا أبا بكر، أنت لست ممن يجر ثوبه خيلاء، انتهى الكلام. فلا تسر القاعدة على الغير، إنما انتبه، فلا لا ينزل ثوبك أسفل الكعبين أيها الرجل. وينبغي أن يعلم الأبناء الصغار على هذا، يشتري لابنه بعمر سنتين أو ثلاثة أو أربع قبل البلوغ أو 10 سنوات ثوبا فوق الكعبين، وحالة لباس تدريبا له على السنة وعلى المشروع. له لباس الثياب من أسفل بالنسبة للرجال له 3 حالات: السنة أنصاف الساقين كما هو ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي معنا، كان ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف ساقيه. والحالة الثانية ما بين نصف الساقين إلى حذاء الكعبين فما فوق، يعني من حذاء الكعبين فما فوق إلى نصف الساقين، هذا جائز، هذا جائز. الحالة الثالثة أسفل الكعبين، هذا محرم، فإن صاحبه كبر وخيلاء كان أشد تحريما. وهكذا ينبغي أيضا تعليم البنات الصغيرات باللباس الذي يكسو وبالحجاب حتى تتعود عليه، حتى تعتاده إذا كبرت. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا سفيان عن عون، عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان: أراها حبرة. نعم، هذا دليل، أنظر إلى بريق ساقيه، دليل على أنه نصف الساقين. والحلة تطلق على الثوب المكون من قطعتين مثل الإزار والرداء، هذه الحلة تطلق على الإزار والرداء. والحلة الحمراء كما قال أهل العلم كابن القيم وغيره رحمه الله، قال: برداني يمانياني مخططان بخطوط حمراء مع سوداء، فليست حمرتهما خالصة، لأنه في نهي عن الأحمر القاني الخالص، فكانت مخططة ليست خالصة. كأني أنظر إلى بريق ساقي، البريق الوضاءة واللمعان، الوضاءة واللمعان. قلنا هذا دليل على أن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف ساقيه، وفيه إشارة أيضا إلى أن إزاره عليه الصلاة والسلام عندما رآه أبو جحيفة كان إلى أنصاف ساقيه. نعم، قوله قال سفيان: أراها حبرة، قلنا على وزن عنبة، يعني هذا أحد الرواة في الإسناد. قال يرى أن هذه الحلة الحمراء التي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم حبرة، وقد عرفنا معنى الحبرة، وهذا صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس الأحمر الخالص وإنما أحمر مخطط، وجزم بذلك غير واحد من أهل العلم، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الأحمر نهيا شديدا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد: إذا وجدت في كتاب كما قال ابن القيم في الزاد فهو زاد المعاد في هدي خير العباد، كتاب تربية وسلوك وسيرة وفقه وتفسير. قال ابن القيم في الزاد رحمه الله قال: وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. وفي هذا المعنى الشماغ الذي نلبسه من اللون الأحمر والأبيض فلا ينهى عنه لأنه ليس أحمر خالصا، لأنه مو خالص، شوف في خطوط بيضاء وبعضها زرقاء وبعضها بنفسجية، بعض الشماغات بعضها تميل إلى السواد لكن فيها خطوط. نعم نعم. قال: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه. تقدم معنى الحلة بردان يمانيان فيهما خطوط حمر وخطوط سود، فليست حمرتها خالصة. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن أبي قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. الخضرة هنا ليست خالصة، وإنما هي خضرة معها خطوط من ألوان أخرى كما ذكر أهل العلم. الخضرة هنا ليست خالصة وإنما هي خضرة في خطوط أخرى، فيها معها خطوط من ألوان أخرى. فلو كان أخضر بحتا لم يكن بردا، لأن البرود إنما تكون مخططة، البرود دائما تكون مخططة، فافهموا. طيب. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة. عن قيلة هكذا ضبط بنت مخرمة. سلمكم الله. عن قيلة. عن قيلة بنت مخرمة قال: رأيت النبي صلى قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين. جزاكم الله خير. مليتين تثنية ملية وهي تصغير ملاءة الملاءة. نعم. مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته. جزاكم الخير. أسمال الأسمال جمع سمل مثل أسباب جمع سبب، وهو الثوب الخلق، ثوب قديم بالي، عرفتم؟ الأسمال ثياب قديمة، ثوب خلق بالي، مثل أسباب وسبب، أسمال جمع سمل، ثوب خلق قديم. مليتين مثنى لمليه، مليتان تثنية ملية، وهي تصغير ملاءة، صغر ملاءة ملية، وهي تطلق على كل ثوب لم يضم بعضه إلى بعض بخيط بل كله نسج واحد، هكذا في القاموس. كانتا بزعفران يعني دهنتا بزعفران. وقولها وقد نفضته أي نفضت الأسمال لون الزعفران، لأنه قد نهى عن المزعفر والمعصفر، الأدهان أو الأسمال الثياب القديمة نفضت لون الزعفران، فلم يبقى له إلا أثر يسير. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس ما مسه زعفران أو ورس. واضح يا جماعة؟ ما لكم؟ ما هو واضح؟ قدم هذه الثياب أزال أثر الزعفران فزال النهي، هذا المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس ما فيه زعفران أو ورس. فلما كانت الأسمال يعني الثياب القديمة هنا قد نفضت الزعفران حتى لم يبق له إلا أثر يسير لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خيار ثيابكم، يعني الزموه حرصوا عليها. وهذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم على لبس البياض، والبياض من الثياب أفضل من غيره من الألوان، سواء الخالصة منها أو المخططة، يعني في ثياب بيض مخططة وبعضها خالصة، هذا كله من المشروع المرغب فيه. ومن أسباب تفضيل اللون الأبيض من الثياب أطهر وأطيب، قال فإنها أطهر كما سيأتي وأطيب. ورغب أيضا في تكفين الموتى فيها، وإلا فيجوز أن يكفن الميت في أي ثوب لونه غير أبيض، يجوز أن يكفن الميت في ثوب بني أو أزرق أو أحمر، لكن السنة والأفضل أن تكون الثياب بيضا. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على لبس البياض من الثياب يفيد أنه كان يلبس ذلك هو عليه الصلاة والسلام. والشاهد هنا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض. نعم اقرأ يا شيخ. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب هذا اسمه سمرة، جزاكم الله خير. نعم عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. رأيتم العلة في الحث على لباس البياض، أطهر وأطيب. الثياب البيض تجمع بين هاتين الصفتين، الطهر والطيب. ثوب الأبيض تجمع بين الصفتين، أطهر وأطيب، هذا من نص الحديث. فتمتاز عندما تغسل بطيبها ونقائها وظهور صفائها، وإذا وجد فيها شيء من الوسخ ظهر مباشرة، بخلاف الثياب الأخرى فإنها ربما تتسخ ولا يظهر الوسخ مباشرة. ولهذا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من ألوانه من ألوان في دعائه، حيث قال اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أطهر وأطيب. طيب قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. المرط مرط في رواية مرحل. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم رحمه الله وأما قوله مرحل بفتح الراء وفتح الحاء مرحل المهملة، هذا هو الصواب الذي رواه الجمهور وضبطه المتقنون. حكى القاضي أن بعضهم رواه بالجيم مرجل، مرط مرجل أي عليه صور الرجال، والصواب الأول مرحل، ومعناه عليه صورة رحال الإبل، مرط مرحل عليه صورة رحال الإبل، ولا بأس بهذه الصور، إنما يحرم تصوير الحيوان. قال الخطابي رحمه الله المرحل الذي فيه خطوط. طيب قال قولها ذات غداه يعني الصباح الباكر، غدوة وقت الغداء في الصباح الباكر. ومرط من شعر أسود بكسر الميم كساء طويل واسع يؤتزر به، كساء واسع طويل يتزر به. حدثنا قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. ضيقة الكمين، رومية نسبة إلى الروم في الشام في سوريا وحولها، والجبة نوع من اللباس يلبس فوق القميص، فوق القميص مثل الكوت يمكن، نعم كوت أو السميج نسميه. طيب هذه الجبة نوع من اللباس يلبس فوق القميص. وقوله ضيقة الكمين، الكمان موضع إدخال اليد من اللباس، ولهذا بهذا المصنف عنها ما يتعلق بلباس النبي صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ من خلال هذه الأحاديث المتنوعة التي ساقها المصنف رحمه الله تنوع لباس النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لبس عليه الصلاة والسلام، انتبهوا، لبس النبي صلى الله عليه وسلم الإزار والرداء والكساء والقميص وأنواع والجبة وأنواع أخرى من الألبسة، وهذا مما يبين أن الأمر في اللباس واسع، وأن الأصل فيه الحل ما لم يدل الدليل على تحريمه، كأن يكون الثوب بالنسبة للرجل مسبلاً أو ثوب شهرة أو من الحرير أو المعصر أو ثوباً فيه تشبه بالكفار أو يحجم أو يصف أو يشف، كل ذلك مما نهي عنه. أما ما لم ينهى عنه في الشرع فالأصل فيه الحل. قال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فأنكر سبحانه وتعالى على من حرم اللباس والمطاعم والمشارب التي أخرجها لعباده نعمة منه ورحمة، فدل على أن أصلها الأصل اللباس الإباحة، حتى يأتي من الشرع ما يدل على التحريم. ودخل في هذا الأصل جميع ما تتخذ منه الأكسية من أي نوع كان وهو مباح، ولم يحرم الشارع إلا أشياء مخصوصة ترجع إلى دفع الضرر وحفظ العباد في دينهم ومعاشهم. فما يحرم من اللباس على الرجال الإسبال، اكتبوا هذا، ما يحرم من اللباس على الرجال الإسبال، الشهرة، التكبر والخيلة، الحرير أو المعصفر، التشبه بالكفار، التشبه بالنساء، يعني رجل يلبس عباءة سوداء مثل النساء في مخصائص النساء أو فستانا كما تلبس المرأة، هذا تشبه بالنساء. فهذه كم؟ ستة، نعيدها: الإسبال والشهرة والتكبر والخيلاء والحرير أو المعصفر والتشبه بالكفار والتشبه بالنساء. قال: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه حديثان. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. طبعاً هذا باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم. العيش الطعام والغذاء والقوت الذي يتغذى به الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عيشه وطعامه وغذاؤه قوتاً وكان راضياً بذلك. ففي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم ارزق آل محمد قوتا، والقوت ما يسد الرمق من المطعم، وكان يتقلل من الدنيا ويكتفي منها بالبلغة. هذا حديث قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخن بخن، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أنبي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. الله أكبر. لكن يا جماعة حفظ الله بهم هذا الدين، انظر. نعم، أعد الحديث يا شيخ. طيب. حدثنا قتيبة. طيب شيخ. الذي قرأته قبل قليل أعده. قال: عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. نعم، ساذجين يعني لا خطوط فيهما ولا شيء. وهذا حديث آخر، قال مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ظفف. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية ما الظفف؟ قال: أن يتناول مع الناس. ولهذا قالوا بركة وكمال الطعام إذا جمع بين أربع. سجلوها: بركة الطعام وكماله إذا جمع بين أربع. الأولى: إذا ذكر اسم الله في أوله، بسم الله. طبعا الحديث ورد بسم الله، ما قال الرحمن الرحيم، أنا أبقى معنا سم الله وكل بيمينك، بسم الله. إذا ذكر اسم الله في أوله. الثانية: وحمد الله في آخره، إذا انتهى قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، إذا حمد الله في آخره. ثالثة: وكثرت عليه الأيدي، من بركة الطعام كثرت الأيدي عليه. الرابعة: وكان من حل، من حلال. بركة الطعام وكماله في أربع: يذكر اسم الله في أوله، ويحمد الله في آخره، وتكثير الأيدي عليه، وأن يكون من حلال. النجاشي هو أصحمة قيل عطية، ملك بالحبشة، كان صالحا وأسلم، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي به، وما أتى إليه، وهو ملك صالح حمى الصحابة كما تعلمون، قصته معلومة في هجرة الصحابة إليه. ولما مات كبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أربعا وصلى عليه صلاة الغائب. أخذ العلماء أن صلاة الغائب تسن وتشرع إذا كان رجل صالح له قدم سبق في الإسلام وفي الدعوة وفي الجهاد، أو ملك صالح أو عالم جليل. والنجاشي هو من المخضرمين، فالمخضرم هو الذي يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يره ولم يلتقي به، مثل النجاشي. وكأبي مسلم الخولاني باليمن الذي وضعه الأسود العنسي في النار فرآه الناس يصلي فيها راكعا ساجدا، باليمن خولان، أبو مسلم الخولاني هذا أيضا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يلتقي به، إنما جاء في عهد عمر بن الخطاب إلى المدينة، حتى قال عمر رضي الله عنه: الحمد لله الذي أراني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بأبينا إبراهيم، بنبي الله إبراهيم. فالشاهد: النجاشي رجل مخضرم. من هو المخضرم؟ الذي يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما التقى به ولا رآه ولا سمع منه، فهذا مخضرم كالنجاشي وأبي مسلم الخولاني. يقال لمن ملك الحبشة نجاشي، ويقال لمن ملك اليمن تبع، ولمن ملك الروم قيصر، ولمن ملك الفرس كسرى، ولمن ملك مصر فرعون، ولمن ملك الصين خاقان، ولمن ملك الجزيرة أمير المؤمنين. هذا من كلام أهل العلم. فالنجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، لا نقش ولا خطوط ولا شعر عليهما، هذا معنى ساذجين. فلبسهما، هذا عطف بالفاء التي تفيد الفورية، وفي هذا لطفه صلى الله عليه وسلم في قبوله للهدية ومسارعته إلى الإفادة منها، مما يدخل السرور والفرح على المهدي الذي هدى إليه. قال: ثم توضأ ومسح عليهما. والمسح على الخفين تواترت فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف هنا، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وأن يهب لنا من أمر رشدا. جزيتم خيرا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.